بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، وقبل أن نبدأ درسنا أحببت أن أنبه إن شاء الله أن الأمر الذي حدثتكم عنه الجمعة الماضية بعد خطبة الجمعة وعزمي على أن أبدأ دورة مكثفة إن شاء الله قبل رمضان في شرح كتاب حقيقة الصيام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ف يعني قد عزمت إن شاء الله أني أن نجعل الدورة هنا في هذا المسجد. هناك إخوة اقترحوا أن نجعلها في المسجد الذي في مسجدنا في طرة البلد، هناك من أرادوا مسجدا آخر، ولكن هذا المسجد أقرب إلي وأفضل. فكنت أقترح أن نبدأها يوم الاثنين القادم إن شاء الله، وتكون يومية كل يوم بعد صلاة المغرب. من عنده اقتراح أو شيء لا بس أن يفيدنا به إلى نهاية الدرس إن شاء الله بإذن الله. كان عنده اقتراح أو شيء يكتبه في ورقة ويرسل إن شاء الله. ما تستمر مثلا مدة 5 أيام أو أقصى شيء أسبوع على حسب ما أقدر الأمر إن شاء الله. يعني نعلن عن هذا التوقيت بالضبط يوم الجمعة إن شاء الله. طيب دعصم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذا هو المجلس الخامس والأخير من شرح فضيلة شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله على مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. وكان هذا المجلس في ليلة من شهر شعبان من العام 35 بعد 134. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم تلده أمته لا يظمأ من شرب منه ويذاب عنه من بدل وغير. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذه الفقرة من كلام المصنف رحمه الله فيها إثبات لعقيدة من عقائد أهل السنة فيما يتعلق بالركن السادس من أركان الإيمان، والإيمان باليوم الآخر. هذه العقيدة هي الاعتقاد في وجود حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة. نعم، أي أن الحوض يكون في أرض الحساب قبل أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. وكما قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية: الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة 30 صحابيا. وكما قال الناظم: ومما تواتر حديث من كذب، ومن بنى بيتا لله واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. الحوض ثابت بالأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت أدلة تدل على أن الحوض هو الكوثر، أو أن الكوثر ونهر في الجنة وهو الذي يصب في الحوض، حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، أي أن الحوض موجود. وعن أنس أنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا فأغفى إغفاءة، ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله، فقال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم، فأقول: ربي إنه من أمتي، فيقول: ما تدري ما أحدث بعدك. هذا أخرجه مسلم رحمه الله، هو دليل واضح على أن الحوض هو الكوثر، أو أن الكوثر نهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير، هو حوض، فجعل النهر هو الحوض، والحوض في عرصات يوم القيامة، والنهر في الجنة، وهو شيء واحد ممتد. فالحوض هو الكوثر. وفي رواية أنه قال: نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة عليه حوض. هذا يدل على ما ذكرت، أن النهر هو الكوثر وهو في الجنة، والحوض من النهر، وفي عرصات يوم القيامة الحوض. نعم. وأخرج البخاري أيضا في كتاب التفسير في الصحيح حديثا مرفوعا وأثرين يدلان على أن الحوض هو الكوثر. نعم. الأول الحديث المرفوع ما أخرجه من حديث أنس بن مالك أنه صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ فقال: هذا الكوثر أعطاك، الذي أعطاك ربك، فإذا طينه أو شك الراوي أو طيبه مسك أذفر. أي أن أرض النهر، طينة النهر مسك أذفر. والأثر الأول أخرجه عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن قوله: إن أعطيناك الكوثر، فقالت: نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم شاطئاه عليه در مجوف آنيته كعدد النجوم. والأثر الثاني عن ابن عباس أنه قال الكوثر والخير الذي أعطاه الله إياه. فقال أبو بشر قلت لسعيد بن جبير فإن الناس يزعمون أنه نهر في الجنة. فقال سعيد النهر الذي في الجنة هو من الخير الذي أعطاه الله إياه. ابن عباس فسر الكوثر بتفسير أعم فقال إن الكوثر هو النهر الذي يعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة فجعله أعم. ولكن المشهور كما في النصوص السابقة أن الكوثر هو النهر هو اسم النهر. ووردت أحاديث في بيان مسافة الحوض وعدد آنيته منها ما جاء من حديث نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمامكم حوضا كما بين جرباء وأذرح. وهذا الحديث رواه عبيد الله عن نافع فقال عبيد الله فسألت نافعا عن جرباء وأذرح فقال قريتين بالشام بينهما مسيرة 3 ليال. يعني المسافة بين جرباء وأذرح هي مسافة السير لمدة 3 ليال. هذه هي مسافة الحوض، مسافة بلا شك كبيرة، آلاف الأميال. وأيضا جاء من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة. صنعاء في اليمن والمدينة في أرض نجد وبينهما مسافة كبيرة. وجاء في حديث أنس أيضا أنه قال ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء. وما أدراك ما عدد نجوم السماء حتى يضرب بها المثل وقال سهر الليل يعد النجوم ولا يستطيع أن يعدها لكثرتها لا تعد. فهذه عدد أباريق الحوض الذي يشرب منه المؤمنون. وكما قال المصنف تريده أمته لا يظمأ من شرب منه. هذا ثبت أنه من شرب منه لا يظمأ أبدا. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من شرب من حوضه لا يظمأ بعد ذلك أبدا، لا يصيبه الظمأ. والأحاديث التي فيها أن الحوض عليه أباريق نعم ترد العقيدة التي انتشرت عند العامة ويقولها القصاص والوعاظ في دعائهم اللهم اسقني شربة من يد رسولك صلى الله عليه وسلم. هذا لا يدل عليه دليل، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيسقي بيده الشريفة كل من يرد الحوض، هذا لا دليل عليه، بل إنه صلى الله عليه وسلم يكون واقفا على الحوض نعم ويرد المؤمنون يشربون من الحوض من الأباريق لا يشربون من يده صلى الله عليه وسلم. هذا من الأمور التي أحدثها الجهلة. فيقول أحدهم في دعائه اللهم اسقني شربة من يد رسولك صلى الله عليه وسلم، هذا لا دليل عليه. وقول المصنف ويذاد عنه من بدل وغير، يعني الذين أحدثوا البدع من أهل البدع والأهواء، هؤلاء يذادون أي يبعدون عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد دلت عدة أدلة على هذا، منها ما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يريدن على الحوض رجال ممن صاحبني. وفي روايات أخرى أنه قال: من أمتي ومن هذه الأمة، حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي اغتلجوا دوني، أي أخذوا، اغتلجوا أي أخذوا، فلا يقولن أي ربي أصيحابي أصيحابي، فلا يقولن لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وفي حديث حذيفة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن حوضي لأبعد من أيلة من عدن. وهذا نص ثالث في مسافة الحوض، الأول ما بين جرباء وأذرح، والثاني ما بين صنعاء والمدينة، والثالث ما بين أيلة إلى عدن، وكلها متقاربة تدل على سعة مساحة الحوض. والذي نفسي بيده إني لأزود عنه الرجال كما يزود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه، كما يزود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه، لما ترد الإبل للشرب من الحوض، وإذا كانت هذه الإبل غريبة عن هذا الحوض تزاد، تبعد عن الحوض حتى ترد حوضها. فكذلك الذين أحدثوا البدع من هذه الأمة يبعدون عن الحوض. وهذه خطورة البدعة، خطورة البدعة التي يستهين بها الجهال وأصحاب الأهواء ولا يرفعون لا رأسا. وهذا الحديث أخرجه مسلم، وأخرج مسلم أيضا من حديث أبي حازم وقال: سمعت سهلا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فارتكم على الحوض، من ورد شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. وهذا يدل على ما ذكرناه آنفا: ولا يريدن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. هذا أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. وقد اشتبه قوله صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث أنه يزاد بعض أصحابي أو قال أصيحابي في رواية على البعض، واتخذ هذا القول الروافض دليلا لهم وشبهة لتكفير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا دليل لهم، بل هم كذبة فجرة. قال الحافظ في فتح الباري في بيان الرد على هذه الشبهة، في بيان من هم الذين يزادون عن الحوض ممن عرفهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال الفربري: ذكر عن أبي عبد الله البخاري عن قبيسة أنه قال: هم الذين ارتدوا على عهد أبي بكر فقاتلهم أبو بكر، يعني حتى قتلوا وماتوا على الكفر، أي من أهل الردة ولا ليسوا من الصحابة. وهذا وصله الإسماعيلي من وجه آخر عن قبيسة. وقال الخطابي: لم يرتد من الصحابة أحد، وإنما ارتد قوم من جفاة الأعراب ممن لا نصرة له في الدين، وذلك لا يوجب قدحا في الصحابة المشهورين، ويدل قوله أصيحابي بالتصغير على قلة عددهم. إنه لم يرتد أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المشهورين بصحبته خاصة من المتقدمين ممن كانوا قبل الفتح، قبل فتح مكة، من كبار الصحابة. هذا يعني الذي يقول إن هؤلاء الصحابة ارتدوا هذا رافضي خبيث. وقال ابن التين يحتمل أن يكونوا منافقين أو من مرتكب الكبائر، وقيلهم قوم المجوفات الأعراب دخلوا في الإسلام رغبة ورهبة. وقال النووي قيلهم المنافقون والمرتدون، ويجوز أن يحشروا بالغرة والتحجيل لكونه من جملة الأمة في الظاهرة، أي في الأحاديث التي فيها أنه صلى الله عليه وسلم يعرفهم بسيماهم بالغرة. فهذه الغرة قد تكون للمنافق، لأن المنافق في الدنيا يصلي ويتوضأ، يصلي مع المسلمين ويتوضأ، ولكنه في القلب منافق كافر، يعني يحمل في قلبه البغض لهذا الدين والبغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يظهر ذلك، أو قد يظهر على لسانه أحيانا، ولكن الشاهد أنه مع المسلمين. فهؤلاء ممن يزادون على الحوض. وبلا شك كما ذكر العلماء أنه ممن يزاد عن الحوض بل هم المعنيون أصلا بهذه الأحاديث بقوله صلى الله عليه وسلم أنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أي أصحاب البدع المحدثات. وهذا وعيد شديد لأصحاب البدع من هذه الفرق والأحزاب، أنهم لا يشربون من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وعيد شديد يدل على خطورة البدعة والتحزب. فهذه الفرق من جهمية ومرجئة وخوارج ومعتزلة وشيعة رافضة وزيدية وإخوان مسلمين وتبليغ دعوة، كل هذه الفرق والأحزاب من الذين أحدثوا في دين الله ما ليس منه وتفرقوا وتحزبوا، هؤلاء إن ماتوا على هذه البدع دون توبة لا يشربون من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبعدهم الملائكة عن الحوض، يزادون عن الحوض. فعلى هؤلاء أن يدركوا خطورة أنهم عليه من بدع ومن تحزب، وليتوبوا إلى الله من هذه البدع وهذه الحزبية. طيب الله المستعان. الحمد لله والصلاة. جزاك الله. قال رحمه الله: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة، ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. طيب، نذكر ما ذكره ابن مندة في كتاب الإيمان في بيان هذه العقيدة. اقرأ. اقرأ. قال ابن مندى رحمه الله في الإيمان. ارفع صوتك. قال ابن مندى رحمه الله في الإيمان: ذكر اختلاف أقاويل الناس في الإيمان ما هو؟ فقالت طائفة من المرجئة: الإيمان فعل القلب دون اللسان. وقالت طائفة منهم: الإيمان فعل اللسان دون القلب، وهو أهل الغلو في الإرجاء. وهم أهل الغلو في الإرجاء. نعم. وقال جمهور أهل الإرجاء: الإيمان هو فعل القلب واللسان جميعا. وقالت الخوارج: الإيمان فعل الطاعات المفترضة كلها بالقلب واللسان وسائر الجوارح. وقال آخرون: الإيمان فعل القلب واللسان مع اجتناب الكبائر. وقال أهل الجماعة: الإيمان هي الطاعات كلها بالقلب واللسان وسائر الجوارح، غير أن له أصلا وفرعا. فأصله المعرفة بالله والتصديق له وبه وبما جاء من عنده بالقلب واللسان مع الخضوع له والحب له والخوف منه. والخوف منه والتعظيم له مع ترك التكبر والاستنكاف والمعاندة. فإذا أتى بهذا الأصل فقد دخل في الإيمان ولزم اسمه وأحكامه، ولا يكون مستكملا له حتى يأتي بفرعه وفرعه المفترض عليه أو الفرائض واجتناب المحارم. وقد جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان 74 شعبة، أفضلها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فجعل الإيمان شعبا، بعضها باللسان والشفتين، وبعضها بالقلب، وبعضها بسائر الجوارح. فشهادة أن لا إله إلا الله فعل اللسان، تقول: شهدت أشهد شهادة. والشهادة فعله بالقلب واللسان، لا اختلاف بين المسلمين في ذلك. والحياء في القلب، وإماطة الأذى عن الطريق فعل سائر الجوارح. نعم، هذا نعم. بين ابن مندى رحمه الله في هذا الكلام اختلاف الفرق في تعريف الإيمان، فذكر أقوال المرجئة أولا، وهما أقوال ثلاثة. القول الأول: الذين قالوا إن الإيمان فعل القلب فقط دون اللسان، أي قالوا تصديق القلب. والذين قالوا بهذا هم الجهمية وتبعتهم الأشاعرة، فالأشاعرة يقولون: الإيمان تصديق بالقلب فقط فقط. وهذا الذي يدرس للأسف في بعض المعاهد والأكاديميات نحو الأزهر، يدرسونهم أن مذهب الأشاعرة ومذهب الحق في أن الإيمان تصديق بالقلب فقط، وهذا بلا شك يعني ضلال مبين. لو كان الإيمان تصديق بالقلب فقط لدخل في الإيمان عدد من الكفار والمشركين، لأنهم كانوا يصدقون بقلوبهم ما أنكروا، ولكنهم لم ينقادوا ولم يشهدوا بألسنتهم ولم يعملوا بجوارحهم. ففرعون ما كان يكذب موسى، كان يعلم أن موسى صادق، كان يصدق موسى عليه السلام، ولكنه جحد كما قال سبحانه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فرعون عليه لعنة الله كان يصدق بقلبه ما أنكر بقلبه، يعلم أن موسى عليه السلام صادق، لم يكذب موسى إلا في الظاهر باللسان، لكنه في قلبه يعلم يقينا أن موسى عليه السلام صادق. ولذلك ذكر الله عز وجل هذا عنه، عن فرعون وآله، قال جحدوا بي واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالإيمان ليس تصديقا بالقلب فقط، فتصديق القلب لا يكفي في أن يدخل العبد في مسمى الإيمان، حتى يشهد بلسانه وينقاد بقلبه وبجوارحه. هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان. واليهود كانوا يصدقون ويعرفون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الله عز وجل هذا عنهم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. بل كانوا قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون لأهل يثرب قبل أن تسمى بالمدينة، أي للأنصار أهل المدينة، سيبعث رسول، وهم كانوا يظنون أنه يبعث منهم، سيبعث رسول منا نقاتلكم ونقاتل العرب به، كما ثبت هذا في عدة آثار في السير. فاليهود كانوا يعرفون صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعتقدون في هذا بقلوبهم، يعني يصدقون بقلوبهم أن هذا الرسول هو مرسل من عند الله، ولكنهم لما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم جحدوا واستكبروا عن الإيمان به، رغم أنهم يعرفون بقلوبهم. فتصديق القلب لا يكفي في الإيمان، حتى يجمع معه الانقياد باللسان وبالقلب كذلك وبالجوارح، يعني القلب فيه شقان، التصديق والانقياد، قد يصدق ولكن لا ينقاد. والانقياد هو من أعمال القلب، أن ينقاد لهذا الدين وأن يقبله بقلبه وأن يخلص في العمل به، أن يخلص لله بقلبه. أما أن يصدق فقط، أبو جهل كان مصدقا، وأبو لهب كان مصدقا، وفرعون كان مصدقا، واليهود كانوا مصدقين، وكل هذا لا ينفعهم، هذا التصديق لا ينفعهم، لأنه لم ينقادوا ولم يعملوا ولم يشهدوا بألسنتهم. فلذلك قول المرجئة ومنهم الجهمية والأشاعرة في أنهم عرفوا الإيمان بأنه تصديق القلب فقط، هذا من أخبث الأقوال، من أخبث الأقوال التي أحدثت في هذه الأمة، ولم تكن معروفة في زمن الصحابة ولا السلف الصالح. وإنما ابتدع هذا الجهم بن صفوان، هو بداية هذه البدعة، الجهم بن صفوان هو الذي ابتدع هذا، فقال إن الإيمان معرفة بالقلب فقط، ثم تبعه المرجئة على هذا القول. وهناك من قال إن الإيمان قول اللسان دون القلب، ولهم الكرامية، جزاك الله خير، بارك الله إنهم يعني يقولون لو شهد بلسانه فقط فهو مؤمن. نعم، هم أهل السنة أثبتوا الإيمان في الظاهر، جزاك الله خير، قد يشهد بلسانه فيثبت له الإسلام في الظاهر أنه مسلم، مدام شهد الشهادتين بلسانه، لا نبحث عما في قلبه، ولكن عند الله عز وجل إن كان ليس مؤمنا في قلبه مع لسانه مع جوارحه فليس بمؤمن. وأما الخوارج فكانوا على النقيض، الخوارج غلوا في هذا الباب، فقالوا إنه من وقع في معصية أو كبيرة فقد نقض إيمانه وكفر، هكذا. فالخوارج يكفرون المؤمنين بالمعاصي والكبائر، هذا المعتقد والذي عليه الخوارج من قديم، وتبعهم على هذا هذه الفرق المعاصرة وهم من الخوارج، نحو التكفير والهجرة وتنظيم القاعدة وفرقة الجهاد. طبعا كل هذه الأحزاب والفرق خرجت من تحت عباءة حزب الإخوان المسلمين، وهم منهم كانوا كل رؤوس هذه الفرق تربية حزب الإخوان المسلمين، ولذلك هم يدافعون عنهم لأنهم منهم ويتسطرون عليهم لأنهم منهم، لا فرق بينهم، هم كلهم إخوان مسلمون. تكفير وهجرة وتنظيم الجهاد وتنظيم القاعدة أسامة بن لادن، كل هؤلاء يتبعون الإخوان المسلمين، هم خوارج يعتقدون كفر المسلمين بالمعاصي، ولذلك يستحلون التفجيرات والأعمال الإرهابية في داخل بلاد الإسلام تحت هذه العقيدة، لأنهم يعتقدون كفر هؤلاء خاصة ممن يخالفهم. ولكن الله عز وجل جعل كيدهم في نحورهم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق الخوارج: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وقال: كلما خرج قرن منهم قطع، يعني لا يستمرون، كلما ظهرت منهم فئة قطعوا. هذه سنة الله في الخوارج، يعني لا يستمرون، كلما ظهروا قطعهم الله عز وجل، وهذا الذي حدث لهم في الأيام الأخيرة. ونسأل أن يستأصل شأفة الباقين وأن يطهر البلاد منهم، فإنهم شر عن شر الخلق والخليقة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوارج، قال: شر الخلق والخليقة. طوبى لمن قتلهم وقتلوه. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالخوارج يعتقدون أن الإيمان قول وعمل، يعني قول باللسان وعمل، وعمل بالجوارح وتصديق بالقلب كما يعتقد أهل السنة، ولكنهم لا يقولون بقول أهل السنة بأن الإيمان يزيد وينقص، بل يعتقدون أن الإيمان كتلة واحدة كالمرجئة، لا زيادة فيه ولا نقصان. ولكن المرجئة في النقيض، في الطرف الآخر، المرجئة أثبتوا الإيمان للعبد وإن فعل كل المعاصي، وأنه مؤمن كامل الإيمان. الخوارج على النقيض قالوا: إن وقع في كبيرة أو ارتكب معصية فهو كافر، فلذلك الخوارج يكفرون الزنا وأصحاب الربا والذين يشربون الخمر والذين يقعون في الحكم بهذه القوانين دون أن يستحلوها، يكفرونهم كذلك، ولذلك استحلوا دماء هؤلاء. وبلا شك يكفرون على الوجه الخصوص كل من له علاقة بأجهزة الدولة من الجيش أو الشرطة، هم عندهم كلهم طواغيت، وإن كانوا يصلون ويصومون وإن كانوا يشهدون الشهادتين ويعتقدون العقيدة الصحيحة، ولكنهم يعملون في هذه الأجهزة، فهم يعتبرونهم كفارا لأنهم أصحاب معاصي ومشاركة في كما يقال في الحكم بالطاغوت كما يظنون. نعم، هناك من يحكم غير ما أنزل الله، نعم، في بعض هذه الأماكن، ولكنه يفعل هذا ليس على سبيل الاستحلال للحكم بغير شرع الله، بل إما أن يكون جاهلا وإما أن يكون يعني فعل هذا عن شهوة وعن معصية، حبا للمنصب أو للحكم، دون أن يكون مستحلا للحكم بغير ما أنزل الله عز وجل. والشاهد أن الخوارج خالفوا أهل السنة في أنهم جعلوا الإيمان ينتقد من معاصي والكبائر فلا يزيد ولا ينقص، أما أهل السنة كانوا في الوسط، هم أصحاب الوسطية بين كل هذه الفرق. فقالوا إن الإيمان قول وعمل، قول أي قول لسان، كذلك وقول القلب أي تصديق القلب، وعمل أي عمل القلب هو الانقياد وعمل الجوارح. لم يزيدوا بطاعة الرحمن وينقص بمعصية الرحمن. فإذا عمل العبد الطاعات زاد الإيمان، زاد إيمانه، إذا عمل المعاصي نقص إيمانه. وكما نعم بيّن ابن مندى في كلامه أن الإيمان أصل وفرع، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالأعمال هي التي منها تنشأ الزيادة والنقصان. يعني كيف تكون الزيادة وكيف تكون يكون النقصان؟ بالأعمال، أعمال القلوب وأعمال الجوارح. فلهذا كان الاستثناء في الإيمان على العمل لا على أصل التصديق. يعني قول العبد أنا مؤمن إن شاء الله هذا ليس شكا في أصل إيمانه، ولكنه استثناء على العمل، لأنه لا يدري هل يقبل، هل يقبل عمله أو لا عند الله، كما بيّن هذا الإمام أحمد رحمه الله عدد من أئمة أهل الإسلام أن الاستثناء يكون على العمل. فأنت تستثني لأنك لا تدري هل يصح عملك أم لا يصح، تقول أنا مؤمن إن شاء الله لأنك تخاف أن لا يقبل عملك. وأنا طيب اقرأ ما قاله ابن مندى فيما يتعلق بالزيادة والنقصان. لا لا قال ابن مندى رحمه الله قوله يزيد بزيادة الأعمال وينقص بن... قال ابن مندى رحمه الله ذكر خبر يدل على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالأركان يزيد وينقص. نعم. ثم ذكر حديث أبي سعيد من رأى منكم منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده. نعم. فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فإن لم يستطع. نعم. فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان. وذكر طرقه ثم قال أخرجها مسلم وتركها البخاري ولا علة لها. نعم. وقال ذكر خبر يدل على أن الإيمان ينقص حتى لا يبقى في القلب وفي قلب العبد مثقال حبة خردل، وأن المجاهرة بالقلب واللسان واليد من الإيمان. وذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. نعم. وقال أخرجه مسلم وتركه البخاري ولا علة لها. لا. شغلت التكييف أريد تشغيل التكييف. لا يعمل؟ طيب والله خلاص بشغل مروحة تاني. بس جزاك الله خير. طيب نعم. احتج ابن مندى بحديث أبي سعيد وكذلك بحديث ابن مسعود على أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا استدلال صحيح. أيضا كلا الحديثين يدلان على أن الإيمان يكون في اللسان وفي القلب وفي الجوارح، هذا هو الحق. والإيمان ينقص إلى أن لا إلى أن يصل إلى خردلة في القلب، يعني شيء لا يذكر أو ذرة، كما أيضا في حديث الشفاعة حديث أنس أنه يخرج من النار من كان في قلبه وزن شعيرة، ويخرج من الإيمان، ويخرج من النار من كان في قلبه وزن ذرة من الإيمان. هذا يدل على أن الإيمان قد ينقص في القلب إلى أن يصل إلى الذرة. ولذلك في حديث أبي سعيد في حديث إنكار المنكر، فمن لم يستطع فبقلبه، أن ينكر المنكر بقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أضعف الإيمان، لأنه كان عنده القدرة أن ينكر بلسانه فلم ينكر، وكذلك بالجوارح فلم ينكر. وكما في حديث الشعب وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون، وفي رواية بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهنا في هذا الحديث ذكر أيضا الثلاثة، قول اللسان، قول لا إله إلا الله، وإماطة الأذى عن الطريق، وعمل الجوارح، والحياء عمل القلب، فذكر الثلاثة، فدل على الإيمان لا يكون إلا بالثلاثة، بالقلب وبالجوارح وباللسان، هذا الذي عليه أهل السنة قاطبة. نعم. وكما أخرج ابن جرير الطبري رحمه الله في كتاب صريح السنة بسند صحيح عن الوليد ابن مسلم أنه قال سمعت الأوزاعية ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز يقولون أو ينكرون قول من يقول الإيمان إقرار بلا عمل، ويقولون لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. فالعمل من الإيمان، هذه الأعمال التي يعملها المسلم من صلاة وصيام وزكاة وحج وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وبر الوالدين وصلة الأرحام إلى آخر الأعمال الصالحات، هذه كلها تدخل في الإيمان، أي من مسمى الإيمان، فكلها إيمان تسمى إيمانا. الله المستعان. وكما أخرج الخلال في السنة أن عن أبي الحارث أنه قال سئل أبو عبد الله أي أحمد عن الإرجاء ما هو، قال من قال الإيمان قول فهو مرجئ، والسنة فيه أن تقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قيل لابن المبارك ترى الإرجاء؟ قال أنا أقول الإيمان قول وعمل، فكيف أكون مرجئا؟ وبهذا يرد على الذين يطعنون في إمام السنة الألباني رحمه الله أنه وافق قوله قول المرجئة، هذا كذب، هذا كذب وافتراء على إمام السنة، الألباني رحمه الله، فإن الإمام الألباني رحمه الله كان يعتقد عقيدة أهل السنة أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وقد ذكر هذا في عدة كتب ودروس. وكذلك كان الشيخ الألباني رحمه الله يرى أن قول مرجئة الفقهاء أبي حنيفة وأصحابه في أن الإيمان قول باللسان وعمل بالقلب فقط دون عمل الجوارح أن هذا يعد خلافا حقيقيا لأهل السنة، وليس كما جاء عن بعض أهل العلم ومن شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا من الخلاف اللفظي أو الصوري. لا، فكيف يوصف الشيخ الألباني بهذا وهو يرى أن خلاف مرجئة الفقهاء لأهل السنة ليس خلافا لفظيا وليس خلافا صوريا، هو خلاف حقيقي. أي لا يقول إن قولهم يعني يقترب من قول أهل السنة، فكيف يرمى بالإرجاء؟ وإنما الذين ابتدعوا هذه البدعة في رمي الألباني بالإرجاء هم القطبيون، وكان من أول من قال بهذا على حد علمي. أنا مصفر الحوالي في كتابي ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي ورسالة دكتوراه لصفر الحوالي، والتي قدم لها محمد قطب شقيق سيد قطب، أو التي راجعها أقصد وناقشها محمد قطب. ومحمد قطب هو الذي علم صفر الحوالي هذا والذي أوعز إليه بهذا، فهو تلميذ محمد قطب صفر الحوالي، فهو أول من رمى الألباني بالإرجاء انتقاما لحزبهم الإخوان المسلمين، لأن الألباني رحمه الله لما تبين له ضلال هذا الحزب وانحرافه عن الإسلام حذر منه وبين شره، فأرادوا أن ينتقموا لأنفسهم وأن يصرفوا الشباب عن يعني علماء السنة، لأنهم ليسوا دعاة سنة بل هم دعاة حزبية ودعاة فتنة. اقرأ. قال رحمه الله: وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة، وأن الشهداء لا يكفر أحد من أهل القبلة، كما بينا نحن نعتقد أن كل من صلى إلى قبلتنا وذبح ذبيحتنا هو مسلم، الأصل بأنه مسلم في الظاهر، وإن كان في قلبي بخلاف ذلك نحن لا نشق عن القلوب. فالذين يكفرون أهل القبلة خوارج، كما بينا في الكلام السابق. تفضل. قال رحمه الله: وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين. وهذا بيناه، بينا هذا في المجلس السابق لما كنا نتكلم عن الجنة والنار، وأنهما موجودتان الآن. ذكرنا حديث كعب بن مالك أن نسمة المؤمن طير يعلق من ثمار الجنة، وذكرنا حديث ابن مسعود الذي أخرجه مسلم في أن أرواح الشهداء في أجواء في جوف طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت، فلا حاجة للإعادة. قال رحمه الله: وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طيب. نعم. قد دلت عدة نصوص من كتاب الله عز وجل على إثبات عذاب القبر، هذا مما يجهله البعض. البعض يظن أن القرآن لم يأتي فيه إثبات عذاب القبر، هذا خطأ، بل هناك آيات في كتاب الله تدل على عذاب القبر ونعيمه. ومن هذه النصوص قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أخرج البخاري ومسلم الحديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ثم قال: نزلت في عذاب القبر. نعم. فيقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، الآية. وقول الله عز وجل الآية الثانية: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. فقال المفسرون: قوله عز وجل وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك هو عذاب القبر. نعم، هو عذاب القبر. وقال الله عز وجل: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. قال أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط: عذاب الهون أي الهوان، نعم، وبالألف وفتح الهاء، واليوم من قال إن هذا في الدنيا كان عبارة عن وقت الإماتة، والعذاب ما عذب به من شدة النزع أو الوقت الممتد المتطاول الذي يلحقهم فيه العذاب في البرزخ أي في القبر. وقال ابن قيم الجوزية: المراد بقوله عذاب الهون أي عذاب البرزخ في القبر الذي أوله يوم القبض والموت. وقال الشوكاني في فتح القدير: أي اليوم الذي تقبض فيه أرواحكم. وأرادوا باليوم الوقت الذي يعذبون فيه الذي مبدأه عذاب القبر. هذه كلها أقوال في إثبات أن عذاب الهون هو عذاب القبر. نعم. هناك آيات أخرى، ومن أشهر الآيات التي فيها إثبات عذاب القبر قول الله عز وجل في حق فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال الشوكاني: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون، يدل دلالة واضحة على أن ذلك العرض هو في البرزخ، أي أن قوله النار يعرضون عليها غدوا وعشية هذا في البرزخ أي في القبر، لأن أهل فرعون يعرضون غدوا وعشيا على النار في قبورهم. ولهذا قال ابن كثير: هذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور. والأدلة من السنة على إثبات عذاب القبر كثيرة، وهي بمجموعها تدل على التواتر، لأن إثبات عذاب القبر متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ينكر هذا إلا مبتدع صاحب هوى أو جاحد. من هذه النصوص ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وهو يسمع قرع نعالهم يأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ قال: فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. قال: فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال: فيراهما جميعا. وعن عائشة رضي الله عنها أنه قالت: دخلت علي عجوزان من عجوز يهود المدينة فقالت: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. نعم، قالت عائشة: فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، فخرجتا ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، إن عجوزين من عجوز يهود المدينة. نعم، دخلت علي فزعمت أن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فقال: صدقتا، إنهما نعم إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. قالت: فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. وأيضا نعم أخرج البخاري ومسلم من حديث زيد بن ثابت أنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة ونحن معه، إذ حادت به فكادت تلقيه: وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة. فقال: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال: رجل أنا. قال: فمتى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك، أي في الجاهلية، أي من الشرك. قال: فإن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. هذا في دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع عذاب القبر. وأيضا أخرج مسلم من حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما بعدما غربت الشمس فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها، يهود تعذب في قبورها. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت المعذبين من اليهود في قبورهم. وهذا يدل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم دون بقية الثقلين من الإنس والجن عليه على سماع عذاب القبر. وكذلك أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن البهائم تسمع عذاب القبر، وهذا معروف مشاهد. فهناك الفلاحون أصحاب البهائم، إذا أصابت البهائم بعض الأمراض التي تحتاج إلى أن يستطلق الحمار أو أو البقرة أو الجاموس أعزكم الله أتوا به عند قبور النصارى، فإذا سمع صوت عذابهم من شدة الفزع يستطلق فيشفى. من شدة العذاب أو من شدة ما يسمع من عذاب النصارى في قبورهم. نعم. نكمل بعد أذن العشاء إن شاء الله. عليكم السلام. كيف حالك؟ الله يبارك فيك. الله يزين. قال رحمه الله: وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم، وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه. نعم، الله عز وجل وكل بكل عبد ملكين عن يمينه وعن شماله يكتبان أعماله من الخير والشر، نعتقد بهذا ونؤمن به وإن كنا لا نرى الملكين. وهذا يدل عليه قول الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل ما تتلفظ به يكتب عليك، وهذا الذي يؤتى به في صحيفة الأعمال يوم القيامة، يوم تنشر الصحائف والدواوين التي كتبتها الملائكة في الدنيا. ونعتقد أن ملك الموت والذي يقبض الأرواح وله أعوام يساعدونه على هذا، هناك ملك الموت وهناك ملائكة معه تساعده على قبض أرواح العباد، كما قال سبحانه: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وقال سبحانه: ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. توفته رسلنا أي الذين هم أعوان ملك الموت. ولذلك ما اشتهر عند عامة المسلمين من أن نسمى ملك الموت عزرائيل هذا لا دليل عليه، إنما هذا ذكر في بعض الإسرائيليات لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ. قال رحمه الله: وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به صلى الله. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وأفضل الصحابة. نعم، خير الناس القرون الثلاثة الأولى وأنهم السلف الصالح الذين قال في حقهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفي حديث عمران ابن حسين قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نعم، هؤلاء هم أهل القرون الثلاثة الأولى من الهجرة، هم السلف الصالح الذين زكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك وجب على المسلمين جميعا أن يرجعوا في فهم الكتاب والسنة إلى أهل هذه القرون، إلى السلف الصالح. هذا معنى قولنا الكتاب والسنة بفقه سلف الأمة، وهذا معنى قول القائل سلفي. ما معنى سلفي؟ أي متبع للسلف، وليس سلفي بمعنى متبع لحزب من هذه الأحزاب التي تدعي السلفية. هذا المفهوم الذي انتشر عند الناس في الآونة الأخيرة بسبب ظهور أحزاب بدعية لا تمت إلى منهج السلف، تدعي أنها سلفية، فاعتبر العوام أن قول سلفي أن فلان أنا فلانا سلفي أي أنه منتمي لحزب من هذه الأحزاب، هذا كله تضليل وتشويه لصورة السلف. بل إن السلف الصالح هم أهل القرون الثلاثة الأولى، ليسوا حزبا من الأحزاب. هم الذين زكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك علينا أن ننتبه لهذا وأن نبين هذا لعامة الناس حتى يعرفوا من هم السلف. السلف هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان، من أهل القرون الثلاثة الأولى. نعم، اقرأ. قال رحمه الله: وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم. نعم. وألا يذكر أحد. نعم نعم، انتظر. اتفق المسلمون أن أفضل الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، وكذلك اتفقوا على أنه الأحق بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عمر ثم عثمان ثم علي. والصحابة لم يختلفوا في تقديم عثمان على علي في الخلافة، بل أجمعت كلمتهم على تقديم عثمان. هناك نعم بعض السلف من ذهب إلى تفضيل علي على عثمان من جهة التفضيل لا من جهة الخلافة، فلا خلافة بين الصحابة وأئمة السلف الصالح على أن عثمان أحق بالخلافة من علي، ولا خلافة بينهم أن ترتيب الخلفاء الأربع على هذا: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية أنه من قدم أو أنه من طعن هنا في خلافة أحد من هؤلاء هو أضل من حمار أهله، وهكذا قال شيخ الإسلام. وقال رحمه الله: وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان على علي. وإن كان هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة ليس مسألة التفضيل. هناك من فضل عثمان علي على عثمان من السلف، ولكن الإجماع استقر بعد ذلك على تفضيل عثمان على علي. أما الخلافة لم يختلف فيها السلف أن عثمان أحق بالخلافة من علي، ولهذا كل من طعن في خلافة عثمان ففيه نزعة شيعية رافضية، ومن هؤلاء سيد قطب، فقد طعن في خلافة عثمان رضي الله عنه في كتابه العدالة الاجتماعية. نعم، حيث قال سيد قطب: لقد كان من سوء الطالع أن تدرك الخلافة عثمان هو شيخ كبير، ضعفت عزيمته عن عزائم الإسلام، هكذا يقول سيد قطب في الخليفة الراشد عثمان ذي النورين، يطعن فيه بهذه الطريقة الخبيثة، يقول هو شيخ كبير ضعفت عزيمته عن عزائم الإسلام. وقال أيضا سيد قطب على أنه ذكر أن خلافة عثمان كانت فجوة. نعم، قال في العدالة الاجتماعية في الصفحة الستة بعد المائتين في الطبعة الخامسة، ونحن نميل إلى اعتبار خلافة علي امتدادا طبيعيا لخلافة الشيخين قبله أي أبو بكر وعمر، وأن عهد عثمان كان فجوة بينهما، أي أن خلافة عثمان ساقطة لا تحسم. ولذلك قال نتابع الحديث عن عهد علي ثم نعود للحديث عن الحالة في أيام عثمان. وفي الطبعة الثانية عشرة قال سيد قطب زاد هذه العبارة، قال وأن عهد عثمان الذي تحكم فيه مروان هكذا يقول كان فجوة بينهما. هكذا سيد قطب يطعن في خلافة عثمان رضي الله عنه. وقد قال القاضي عياض في كتابه الشفاء لحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال ابن حبيب من غلا من الشيعة إلى بغض عثمان ونمو البراءة منه أدب أدبا شديدا. فالطعن في عثمان وفي خلافته لا يقول به إلا الشيعة الروافض، وسيد قطب وافقهم. ولهذا لا نعجب من أن إيران قامت في عهد الخميني عليه لعنة الله بترجمة بعض كتب سيد قطب إلى الفارسية، بل قام الخميني الزنديق الكافر الهالك بكتابة مقدمة بالفارسية لبعض كتب سيد قطب، وقام بالأمر بطباعة صورة سيد قطب على طابع إيراني رسمي. هذا هو معتقد الرافضة. ولهذا لا نعجب من تواطؤهم حزب الإخوان المسلمين، لأنهم يتفقون على بعض المبادئ في هدم الإسلام. نعم، كفى الله المسلمين شرهم. نعم، اقرأ. قال رحمه الله وألا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. نعم، هذا ما اتفق عليه أهل السنة قاطبة. نعم، ويعني نقرأ بعض النصوص من كلامهم التي تثبت هذا. ما قد قاله البربهاري رحمه الله في شرح السنة ذاكرا ما يجب على المسلم اتجاه الصحابة، قال يترحم عليه أي على الصحابي ويذكر فضله وتكف عن زلاته ولا نذكر أحد منهم إلا بخير. وقال الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث ويرون أي أصحاب الحديث الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطهير الألسن عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم، ويرون الترحم عليهم جميعا. وقال الطحاوي ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذا هو المعتقد الصحيح في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش اقرأ؟ قال رحمه الله: والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم، واتباع السلف الصالح، واقتفاء آثارهم، والاستغفار لهم، وترك المراء والجدال في الدين، وترك كل ما أحدثهم يحدثون. طيب. طاعة أولي الأمر من الأمراء والعلماء، هذه العقيدة التي خالف بها أهل السنة الخوارج والإخوان المسلمين ومن على شاكلتهم. فأهل السنة يرون الطاعة للأمراء أي الحكام في المعروف، وقد دلت على هذا عدة نصوص، منها قول الله عز وجل في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فقوله أولي الأمر منكم، قال ابن كثير: هم الأمراء والعلماء. فالمؤمنون من أهل السنة لا يخرجون على الأمراء ولا على العلماء، وأما الخوارج ومنهم الإخوان المسلمون لا يرون طاعة للأمراء الحكام، ولا يرون طاعة ولا احتراما للعلماء، فهم خوارج من الجهتين. والحدادية شابهوا الخوارج في هذا الباب في إسقاط العلماء وفي عدم احترام العلماء وطاعة العلماء في المعروف. فلذلك تميز أهل السنة بهذا، هذا الشعار، هذا يعد شعارا لأهل السنة، لذلك من خالفهم فيه فهو خارجي، وإن كان من كان. فالقرضاوي خارجي من الخوارج، سيد قطب من الخوارج، حسن البنا من الخوارج، محمد حسان من الخوارج، أبو إسحاق الحويني من الخوارج، كله ولا خوارج، ليسوا أهل السنة، ليسوا من السلفيين، وليسوا من إيه؟ من أتباع السلف الصالح، إنهم خالفوا أهل السنة في هذا الأصل، أصل طاعة ولاة الأمر في المعروف، وأصل إيش احترام العلماء وعدم إسقاط العلماء. بارك الله فيكم. وإنما هؤلاء يرون أنفسهم هم العلماء، وهم جهلة مساكين، يرون الجهال علماء، ويرون الخوارج أمراء. يعني ما زال المخرفون حتى الآن من الإخوان المسلمين يعتبرون أن رئيسهم الإخواني هو الرئيس حتى الآن. فشباب الشيعة الذين ينتظرون الإمام الغائب في السرداب، فكما أن الشيعة الرافضة ما زالوا حتى الآن ينتظرون عودة الإمام الغائب من السرداب الإمام الثاني عشر، كذلك هؤلاء الإخوان المسلمون المساكين ما زالوا ينتظرون عودة إمامهم الذين اعتبروه رئيسا وإن كان لا يملك لنفسه شيئا. فلذلك نحن يجب أن نعود إلى عقيدة أهل السنة، والتي دلت عليه عدة أحاديث، منها ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله كيف تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. الحق الذي عليكم الطاعة في المعروف، وإن ظلمتم في شيء تسألونه الله عز وجل. وأيضا أخرج مسلم من حديث عوف بن مالك أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال لا ما أقام فيكم الصلاة لا ما أقام فيكم الصلاة ألا من والي عليه وال ورأه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة ولا ينزعن يدا من طاعة. والأحاديث بهذا الباب كثيرة. أذكر آخرها ما أخرجه ابن أبي عاصم في السنة من حديث عدي بن حاتم. قلنا يا رسول الله لا نسألك عن طاعة من اتقى، أي لا نسألك عن طاعة الإمام أو الحاكم التقي، إنما نسألك عن من فعل كذا وكذا، أي من المعاصي، خالف حكم الله في مسائل، ماذا نفعل معه؟ فذكر الشر فقال اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا، أي في المعروف. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الطاعة بالمعروف، قال إنما الطاعة في المعروف. وقد شحنت مدونات العقيدة من كتب السنة بذكر هذه العقيدة، عقيدة السلف الصالح في طاعة الأمراء أي الحكام في المعروف، وعدم الخروج عليهم بالسيف ولا باللسان. الذين يخرجون باللسان خوارج قعدية، أي يزينون القتال والخروج ولكن لا يخرجون بالسيف، هؤلاء سماهم العلماء الخوارج القعدية، أي قعدوا عن القتال ولكنهم زينوا القتال باللسان، نحو هؤلاء الدعاء مثل محمد عبد المقصود ومحمد حسان ومن على شاكلتهم، فهم زينوا للشباب المسكين الخروج فهذه الاعتصامات والمظاهرات واستخدام السلاح والتفجيرات بطرق خبيثة وخفية، وأفتوا لهم الفتاوى التي تحرضهم على ذلك، ولكنهم لم يخرجوا، هم يجبنون على الخروج بالسلاح، ولذلك بعضهم هرب كما تعلمون، محمد المقصود هرب إلى تركيا ومحمد حسن هرب إلى خارج البلاد، لأنهم كانوا خوارج قعدية. ولذلك البعض يشكل على كيف يكون الخوارج ولم يخرج، لا خرجوا باللسان وزينوا خروج للشباب باللسان وحرضوهم على هذه الأعمال التي هي من الخروج. بارك الله فيكم. بقي إيش على اقرأ آخر فقرة حتى نكون أنايل إن شاء الله. بعض الأشياء نجيب الأسئلة إن شاء الله. واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم وترك الجدال والجدال في الدين وترك كل ما أحدثه المحدثون، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. الله يبارك فيك، صلى الله عليه وسلم. هكذا ختم المصنف رحمه الله هذا المتن المبارك إن شاء الله بهذه الفقرة التي بيّن فيها أصل من أصول أهل السنة والذين خلفوا به الخوارج من طاعة أئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم، واتباع السلف الصالح هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان، واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم، فمن كان سلفيا حقا يتبع آثار السلف، ليس اتباع السلف قولا باللسان أو دعوة فارغة ثم يأتي ينقضها في أفعاله وفي أقواله. وكذلك من أصول السلف ترك المراء والجدال في الدين، كما قال عمر بن عبد العزيز من جعل دينه غرضا للخصومات فقد أكثر التنقل. يعني يجادل أهل الأهواء ويخاصمهم فإذ به يقع في شبهاتهم، ولهذا نهى السلف عن مجادلة أهل البدع والأهواء وعن مجالستهم وعن الحديث معهم، لأن مجالستهم ممرضة للقلوب وتوقع العبد في الشبهات. ولهذا كانت نعمة النصيحة من الإمام ابن أبي زيد القيرواني ومن أئمة السلف رحمه الله تعالى في فيما ختم به هذه العقيدة، والتي نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعناه فيها، وأن يجعل حجة لنا لا علينا، وأن يغفر لنا ما قصرنا في بيانه في شرح هذا المعتقد. ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم هذه المجالس وأن يغفر لنا بها، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.